الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. شيخ الإسلام رحمه الله في ردع الأثناء: والمؤمن قد يتحرى الصلاة أو الدعاء في مكان دون مكان لاجتماع قلبه فيه وحصول خشوعه فيه، لا لأنه يرى أن الشارع فضل ذلك المكان كصلاة الذي يكون في بيته ونحو ذلك، فمثل هذا إذا لم يكن منهيا عنه لا بأس به، ويكون ذلك مستحبا في حق ذلك الشخص لكون عبادته فيه أفضل، كما إذا صلى القوم خلف إمام يحبونه كانت صلاتهم أفضل من أن يصلوا خلف من هم له كارهون. وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه أنفع له وكونه أرغب فيه وهو أحب إليه من عمل أفضل منه لكونه يعجز عنه أو لم يتيسر له، فهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، وهو غير ما ثبت فضل جنسه بالشرع، كما ثبت أن الصلاة أفضل ثم القراءة ثم الذكر بالأدلة الشرعية، مع أن العمل المفضول في مكانه هو أفضل من الفاضل في غير مكانه، كفضيلة الذكر والدعاء والقراءة بعد الفجر والعصر على الصلاة المنهية عنها في هذا الوقت، وكفضيلة التسبيح في الركوع والسجود على القراءة لأنه نهي أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وكفضيلة الدعاء في آخر الصلاة على القراءة هناك لأنه موطن الدعاء ونظائره متعددة، وبسط هذا له موضع آخر. ولكن المقصود هنا أن يعلم أن ما قيل إنه مستحب للأمة قد ندبهم إليه الرسول ورغبهم فيه، فلا بد له من دليل يدل على ذلك، ولا يضاف إلى الرسول إلا ما صدر عنه، والرسول هو الذي فرض الله على جميع الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه وإيجاب ما أوجبه وتحريم ما حرمه وشرع ما شرعه، وبه فرق الله بين الهدى والضلال والرشاد والغي والحق والباطل والمعروف والمنكر، وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم، وأنه على صراط مستقيم، وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وهو الذي لا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته، ولا يسأل الناس يوم القيامة إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته، وبه يمتحنون في القبور. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وهو الذي أخذ الله له الميثاق على النبيين وأمرهم أن يأخذوا على أممهم الميثاق أنه إذا جاءهم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه، وهو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار، فمن آمن به وأطاعه كان من أهل الجنة، ومن كذبه وعصاه كان من أهل النار. قال تعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله، الآية، والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والوعيد بشقاء الدنيا والآخرة معلق بطاعته، وطاعته هي الصراط المستقيم، وهي حبل الله المتين، وهي العروة الوثقى، وأصحابها هم أولياء الله المتقون، وحزبه المفلحون، وجنده الغالبون، والمخالفون له هم أعداء الله حزب إبليس اللعين. قال تعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى قوله خذولا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، إلى قوله لعنا كبيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يأمرون بعبادة الله وحده وخشيته وحده وتقواه وحده، ويأمرون بطاعتهم، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال نوح عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال في سورة الشعراء: فاتقوا الله وأطيعون. وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط. والناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته في كل مكان وزمان، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، سرا وعلانية، جماعة وفرادى. وهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب، بل من النفس، فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول وتولى عن طاعته، كما قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي كذب به وتولى عن طاعته، كما قال في موضع آخر: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. والله تعالى قد سماه سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا ملهاجا، والناس إلى هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج، فإنهم محتاجون إليه سرا وعلانية ليلا ونهارا، بخلاف الوهاج وهو أنفع لهم، فإنه منير ليس فيه أذى، بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخرى. ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول والإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عامة في كل زمان ومكان، كان ما يؤمر به من حقوق عاما لا يختص بغيره، فمن خص قبره بشيء من الحقوق كان جاهلا بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر ما أمر الله به من حقوقه. وكل من اشتغل بما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره، ومن اشتغل بالبدع المنهي عنها ترك ما أمر به الرسول من حقه، وطاعته هي مناط السعادة والنجاة. والذين يحجون إلى القبور ويدعون الموتى من الأنبياء وغيرهم عصوا الرسول وأشركوا بالرب، ففاتهم ما أمروا به من تحقيق التوحيد والإيمان بالرسول، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجميع الخلق يأتون يوم القيامة فيسألون عن هذين الأصلين: ماذا كنتم تعبدون؟ وبماذا أجبتم المرسلين؟ كما بسط هذا في موضع. والمقصود أن الصحابة كانوا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين يدخلون المسجد ويصلون فيه الصلوات الخمس، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلمون عليه عند دخوله المسجد، ولم يكونوا يذهبون يقفون إلى جانب الحجرة ويسلمون هناك. وكانت على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد، ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدار، ثم إنما أدخلت الحجرة في المسجد بخلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله، وهو توفي في خلافة عبد الملك قبل خلافة الوليد، فإنه توفي سنة 74 والوليد تولى سنة 84، وتوفي سنة 94، فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك. وقد ذكر أبو زيد عمر المشبه النميري في كتاب أخبار المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من أشياخه وعمن حدث عنه أن عمر بن عبد العزيز لا لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة 91 هجرية هدم المسجد وبنى بالحجارة المنقوشة المطابقة وقصه وعمله بالفسيفساء وبالمرمر وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه ونقل لبن المسجد ولبن الحجرات فبنى به داره في الحرة فهو فيها اليوم بياض على اللبن على اللبن. وقال حدثنا محمد بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن هارون بن كثير قال بنى عمر من حجارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدماكين في أعلى مسجد بني حرام الذي في الشعب والمدماك الساف. قال أبو زيد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن وردان عن أبي قال لما استعمل الوليد عمر بن عبد العزيز أمره بالزيادة في المسجد وبنيانه فاشترى ما حواليه من الشرق والغرب والشام فلما خلص إلى القبلة قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لسنا نبيعه هو من حق حفصة لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مسكنها. فقال عمر بن عبد العزيز ما أنا بتارككم أو أدخلها في المسجد. فلما تغلى الكلام بينهما قال له عمر أجعل لكم في المسجد بابا تدخلون منه وأعطيكم دار الرقيق مكان هذه الطريق وما بقي من الدار فهو لكم. فقبلوا فأخرج بابهم من المسجد وهي الخوفة التي في المسجد تخرج من دار حفصة بنت عمر وأعطاهم دار الرقيق وقدم الجدار في موضعه اليوم وزاد من الشرق ما بين الاسطوانة المربعة إلى جدار المسجد اليوم وهو 10 أساطير من مربعة القبر إلى الرحبة إلى الشام ومدهم من الغرب اسطوانتين وأدخل فيه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل فيه دور عبد الرحمن بن عوف الثلاث التي يقال لهن القرائن. قال فلما قدم الوليد حاجا جعل يطوف في المسجد وينظر إليه ويقول ها هنا ومعه أبان بن عثمان. فلما استنفذ الوليد النظر إلى المسجد التفت إلى أبان بن عثمان فقال أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال أبان إن بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. قال ومكث عمر في بنائه 3 سنين. قال أبو زيد قال أبو غسان وسمعناه يحدث أن الوليد قال لعمر ما منعك أن تجعل جدار المسجد على بناء جدار القبلة وأن تجعل سقفه على عمود السقيفة التي على المنبر؟ فقال وهل تدري كم أنفقت على جدار القبلة وهاتين السقيفتين؟ قال كم أنفقت؟ قال 45,000 درهم. وقال بعضهم 4,000 دينار. وقال والله لكأنك أنفقتها من مالك. قال أبو غسان وقد جاءنا أن القبلة على بناء عثمان ولم يزد فيها أحد وجاء هذا الحديث الله أعلم أي ذلك الحق. قال أن الأقوى عندنا أنها على بناء عثمان. قال وقد سمعنا أن الذي كلم به عمر بن عبد العزيز قال عمر منزل حفصة من الحجرات وإنما أعطاهم عمر الخوفة لما أعطوه من ذلك المنزل. وسمعنا من يقول إنما أعطوه مربدا كان لحفصة فأدخله في المسجد وأن ذلك المربد كان وراء منزلها من الحجرات في الزاوية التي عند القبر من ناحية المنارة فأعطوه ذلك المربد وفتح لهم الخوفة. قلت قول من قال إن القبلة على بناء عثمان لم يزد فيها أحد صحيح وما ذكر من فعل عمر بن عبد العزيز صحيح أيضا فإن عمر إنما بنى جدار القبلة على موضع جدار عثمان لكنه زاد من المشرق الزيادة التي قدام حجرة عائشة وهو منزل حفصة فكانت زيادته لما زاد من الشرق أيضا في الجدار القبلي بقدر تلك الزيادة وجدار القبلي بالغ في تزويقه أكثر من الجدر الثلاثة أو بالغ في تزويقه أكثر من الجدر الثلاثة. فقال له الوليد ألا جعلت الجدر كلها مثله وجعلت سقفه مثل السقيفة التي على القبر فذكر عمر أن ذلك كان يذهب فيه مال كثير. قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عمار عن جده قال: لما سار عمر إلى جدار القبلة دعا مشيقة من أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالي، فقال تعالوا: احضروا بنيان قبلتكم، لا تقولوا عمر غير قبلتنا. فجعل لا ينزل حجرا إلا وضع مكانه حجرا، فكانت زيارة الوليد من المشرق إلى المغرب ست أساطين، وزاد إلى الشام من الإسطوانة المربعة التي في القبر 14 أسطوانة، منها 10 في الرحبة و4 في السقايف الأول التي كانت قبل، وزاد من الإسطوانة التي دون المربعة إلى الشرق 4 أساطين. فدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهذا قد بين أن الجدار الذي بناه عمر هو موضع الجدار الذي بناه عثمان، وهو جدار اليوم، لأن الزيادة من الشرق 4 أساطين. فدخلت حجرة عائشة وما قدامها، وهو حجرة حفصة، وهناك زاد الجدار القبلي أيضا. قال أبو زيد: قال أبو غسان: وحدثني عدة من مشايخ البرج أن عمر لما جاءه كتاب الوليد بهدم المسجد أرسل إلى عدة من آل عمر فقال: إن أمير المؤمنين قد كتب إلي أن أبتاع بيت حفصة، وكان عن يمين الخوفة قريبا من منزل عائشة الذي فيه القبر، وكانتا يتهاديان الكلام وهما في منزليهما من قرب ما بينهما، فلما دعاهم إلى ذلك قالوا: ما نبيعه شيئا. قال: إذن أدخله في المسجد. قالوا: أنت وذاك، فأما طريقها فلا تقطعها. فهدم البيت وأعطاهم الطريق ووسعها لهم حتى انتهى بها إلى الأسطوانة، وكانت قبل ذلك ضيقا بقدر ما يمر رجل منحرفا. قال أبو غسان: ثم سام عمر بني عبد الرحمن بن عوف بدارهم فهدوا فهدمها عليهم وادخلها في المسجد. وقال عبد الرحمن بن حميد: فذهب لنا متاع كثير من هدمهم. قال: وادخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم من مولي الشرق ومن الشام. وقال أبو غسان: أخبرني عبد العزيز ابن عمران عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن شيخ من مواليهم أدرة عثمان بن حنيف قال: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وزاد في مسجده البنية الثانية ضرب الحجرات ما بين القبلة إلى الشام، ولم يضرب غربية، وكانت خارجة من المسجد مديرة به إلا من الغرب، وكانت لها أبواب في المسجد. قال أبو زيد: حدثنا القعنبي أبو غسان عن مالك قال: كان الناس يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها يوم الجمعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد يضيق بأهله ولم تكن في المسجد، وكانت أبوابها في المسجد. قال أبو غسان: أخبرني مخبر من آل عمران أن حجرة حفصة كانت ما بين الخوفة التي يقال لها اليوم خوفة آل عمر إلى بيت عائشة وهو القبر، وإن موضع سرير النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يضطجع عليه في بيت حفصة ما بين الأسطوانة الثانية من الأسطوانات التي تلي الخوفة الشرقية إلى الأسطوانة التي تليها، وإن سائر الحجرات كانت تواليه بعد بيت عائشة، فأتموا بها إلى القبلة وآخرها قباله، وكانت من جريد عليها شعر، وكانت البيوت من مدر. قال أبو غسان: أخبرني ابن أبي فديك سألت محمد بن هلال عن باب بيت عائشة أين كان، قال: مما يلي الشام. قلت: أكان مصراعين أم فردا؟ قال: كان فردا. قلت: مما كان؟ قال: كان من عرعر أو ساج. قلت: سائر الروايات فيها أن أبوابها مستورة بالمسوح. قال أبو زيد: حدثني هارون بن معروف قال: حدثنا دمعة بن ربيعة عن عثمان عن عطاء عن أبي عن سعيد بن المسيب قال: ودست لو تركوا لنا مسجد نبينا على حاله وبيوت أزواجه رضي الله عنهم ومن بره يقدم القادم فيعتبر. قال ابن عطاء عن أبيه: وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيمس سقف البيت والحجرات سقف عليها المسوح. قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن الواقد عن عبد الله بن زيد الهذلي قال رأيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين هدم عمر بن عبد العزيز كانت باللبن ولها حجر من جريد مطرود بالطين، عددت 9 أبيات بحجراتها وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل أسماء بنت الحسن اليوم، ورأيت بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحجرتها من لبن، فسألت ابن ابنها فقال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة دومة الجندل بنت حجرتها بلبن، فلما نظر إلى اللبن فدخل عليها أول نسائه فقال ما هذا البناء، فقالت أردت أن أكف أبصار الناس، فقال يا أم سلمة إن شر ما ذهبت فيه أموال الناس البناء. قال الواقدي فحدثت بهذا الحديث معاذ بن محمد الأنصاري فقال سمعت عطاء الخراساني في مجلس فيه عمران بن أبي أنس يقول وهو بين القبر والمنبر أدركت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد على أبوابها المسوح من شعر أسود، فحضرت كتاب الوليد يقرأ فأمر بإدخالها في المسجد، فما رأيت يوما كان أكثر من ذلك اليوم باكيا، فسمعت سعيد بن المسيب يقول والله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناس من المدينة ويقدم قادم من الأفق فيرى ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر. قال فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمران بن أبي أنس كان فيها 4 أبيات بلبن له حجر من جريد، وكانت 5 أبيات من جريد مطينة لا حجر لها على أبوابها مسوح الشعر ذرعت الستر، فوجدته 3 أذرع في ذراع وعظم الذراع. فأما ما ذكرت أو ما ذكرت من كثرة البكاء فلقد رأيتني وأنا في المسجد فيه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو همانة بن سائل بن حنيف وخارجة بن زيد، وإنهم يبكون حتى أخضل الدمع لحاهم. فقال يومئذ أبو همانة ليتها تركت حتى يكثر الناس عن البناء ويرى الناس ما رضي الله نبيه وخزائن الدنيا بيده. قلت قولا في هذه الرواية إن فيهم نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا محفوظا فمرادهم من كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي همامة بن سعد بن حنيف ومثل محمود بن الربيع ومثل السائب بن يزيد وعبد الله بن أبي طلحة. فأما من كان مميزا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن بقي منهم أحد، لا بانتصار بن سعد خلاف طول توفي 88 فيكون قد مات قبل ذلك أو 91، ولفظ الحجرة في هذه الآثار لا يراد بها جملة المبيت كما في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، بل يراد ما اتخذوا حجرة للبيت عند بابه مثل الحرم للبيت، وكانت هذه من جريد النخل بخلاف الحجر التي هي المساكن فإنها كانت من اللبن. وأم سلمة جعلت حجرتها من لبن كما يروى أن بعضهن كانت له حجرة وبعضهن لم يكن له حجرة، والأبواب مستورة بسطور الشعر، وكان بيت علي الذي يسكن فيه فاطمة خلف حجرة عائشة رضي الله عنها لم يزل حتى أدخله الوليد في المسجد. وهما يوضح مسمى الحجرة التي قدام البيت ما في صنع أبي داود وغيره عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. فبين أنه كلما كان المكان أستر لها فصلاتها فيه أفضل، فالخدع أستر من البيت الذي يقعد فيه، والبيت أستر من الحجرة التي أقرب إلى الباب والطريق. قال أبو زيد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن أبي عائشة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال زاد عثمان بن عفان في المسجد قبل أن يقتل بأربع سنين فزاد قبة من ناحية القبلة موضع جداره على جدار المقصورة اليوم، وزاد فيه من المغرب اسطوانة بعد المربع، وزاد فيه من الشام 50 ذراعا، ولم يزد فيه من الشرق شيئا. قال أبو غسان وأخبرني غير واحد من ثقات أهل البلد أن عثمان زاد في القبلة إلى موضع القبلة اليوم ثم لم يغير ذلك إلى اليوم. قال أبو زيد حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن سعد عن أشياخه أن عثمان أدخل فيه دار العباس ابن عبد المطلب مما يلي القبلة والشام والغرب، وأدخل بعض بيوت حفصة بنت عمر مما يلي القبلة، فقام المسجد على تلك الحال حتى زاد فيه الوليد بن عبد الملك. وحدثنا محمد بن يحيى عن رجل عن ابن أبي الزناد عن خالد بن زيد قال قدم عثمان المسجد وزاد في قبليه ولم يزد في شرقيه وزاد في غربيه قدر استوانه، وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة وبيضه بالقصة، وقدر زيد بن ثابت أساطينه فجعلها على قدر النخل، وجعل فيه قيطانا مما يلي الشرق والغرب، وذلك قبل أن يقتل عثمان بأربع سنين، فزاد فيه إلى الشام 50 ذراعا. قلت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنهن كلهن مع بناء المسجد أولا، فإنه لم يكن حينئذ متزوجا بتسع، بل بنى بعائشة، وكان قد تزوجها بمكة، وكذلك سودة ثم بحفصة، فلهذا كانت حجرهن لاصقة بالمسجد. وآخر من تزوجها صفية بنت حيي لما فتح خيبر 97 من الهجرة، وحينئذ اتخذ لها بيتا، وكان بيتها أبعد من المسجد من غيره، كما في الصحيحين عن علي بن الحسين عن صفية بنت حيي أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلة فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليطلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنا صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. ففي هذا الحديث أن مسكنها كان في دار أسامة بن زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام معها ليقلبها إلى مسكنها، وأنه مر به رجلان من الأنصار، ولو كان منزلها متصلا بالمسجد لم يحتج إلى شيء من ذلك، فإن المسجد لم يكن فيه ما يخافه، ولكن خرج معها من المسجد ليوصلها إلى مسكنها، والرجلان مر به في الطريق لم يكن مرورهما في المسجد، فإن المسجد لم يكن طريقا بالليل، ولو رأياه في المسجد لم يحتج أن يقول ما قال، بل رأياه ومعه امرأة خارجا من المسجد فقال ما قال، لئلا يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا من الظن السيء فيهلكا بذلك. وأما ما ذكروه من أن عثمان زاد في المسجد من جهة الشام مع أنه لم يأخذ شيئا من جهة الحجر، فعلم أن من الحجر ما لم يكن ملتصقا بالمسجد، فإن الناس بنوا دورهم متصلة بالمسجد قبل أن يتزوج جويرية وصفية وغيرهما، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليزاحم أحدا في ذلك، فكان يتخذ الحجرة شامية المسجد وإن لم تكن متصلة به. ولهذا ذكر أن عثمان زاد من جهة الشام 50 ذراعا ولم يأخذ شيئا من الحجر، بل الولي زاد على ذلك بأخذ الحجر، فكانت الحجر كما ذكروا من ناحية الشرق مع الاتصال، وحجرة حفصة شرقية وقبلية، فإن حجرة عائشة هي التي كانت مسامته لم تتقدم المسجد، وأما حجرة حفصة فكانت فاضلة عن المسجد من مقدمه، ولهذا زادوها مع الزيادة في المسجد، وكذلك الحجر التي كانت في الشام كانت شرقية وشامية، لكن الشامي لم يكن ملتصقا بالمسجد، فلهذا قال من قال كانت الحجرة من قبلية وشرقية ولم يذكر الشام. وذكر آخرون أن منها ما كان من الشام ولا منافاة بين القولين، فإن صاحب القول الأول أراد ما تصل بالمسجد وما كان شام المسجد بقليل كان شرقية أيضا فكانت هذه شرقية شامية، ومن قال شامية فمعناه أنها من جهة شام الشرق وإن لم تكن متصلة بالمسجد، فكثير من الروايات من هذا الباب قد ظن بها تناقضا، فإن كانت متناقضة فما ناقض الصحيح فهو باطل، وإن كان المعنى متفقا فلا تناقض. وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه. ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم المسجد لكان تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. قال أبو زيد حدثني محمد بن يحيى قال حدثني من أثق به أن عمر زال في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم. قال فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان رضي الله عنه هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ثم لم تغير بعد ذلك. قال أبو زيد حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن عثمان عن مصعب بن ثابت عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو في مصلاه لو زدنا في مسجدنا، وأشار بيده نحو القبلة، فلما ولي عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو زدنا في مسجدنا وأشار بيده نحو القبلة، فأدخلوا رجلا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوه، ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى إذا رأوا ذلك نحو ما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده، ثم مدوا مقاطا ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدوا، فلم يزالوا يقدمون ويؤخرون حتى رأوا ذلك شبيها بما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة، فقدم عمر القبلة، فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة. وقال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب قال قال عمر لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه. قال حدثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي. فكان أبو هريرة يقول والله لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه. قال حدثنا محمد قال حدثني عبد العزيز عن عمران عن فرير بن سليمان عن ابن أبي عمرو قال زاد عمر في المسجد في شاميه، ثم قال لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الله بعامر. وهذا الذي جاء فيه الآثار وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوا هو الذي جاء فيه السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإن كلاهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع. وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء. إلا هنا إن شاء الله. هذا الحق ما شاء الله طويل. خلاصة أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تتمة لما قد سبق ذكره أن الواجب على المسلم والمؤمن أن يتحرى الشرع بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتحرى العواطف وما يظن أنه يجلب الخشوع إلى قلبه ولو كان ذلك على خلاف الشرع، فإن مسألة جلب الخشوع إذا كان على وجه لا يخالف الشرع فهو جائز، مثل ما مثل رحمه الله رب موضع في البيت يستحسنه الإنسان، استحسن الصلاة فيه لما يجلب فيه من الخشوع، فقال هذا لا بأس به، يعني ما دام لا يخالف الشرع. وأما إذا كان على وجه يخالف الشرع ببدع وضلالات أو بكذلك تعبد بما لم يتعبد الله، كان يختار مثلا مكان مظلم أو يختار كيفية معينة ما أنزل الله بها من سلطان، أو أعظم من ذلك أن يختار موضع يخالف الشرع، فمثل هذا لا يجوز. فلا يقول قائل نحن نجد الخشوع في التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف عند حجرته، ويأتينا من الإيمان واليقين ما لا يأتينا إذا لم نسلم ونقف على الحجرة، فيقال ليس هذا مطلب شرعي. المطلب الشرعي أن يحصل اليقين والخشوع بما أذن الله فيه لا بما خالف الشرع، حتى لا يقول قائل أن هذا أصل دلت عليه الشريعة وهو تتبع مواضع الخشوع، وهذا خطأ. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة الدالة على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين بعد ذلك أن الواجب على المسلم الالتزام بهذه الطاعة في عموم أمره وخصوصه، ومنه قضية الوقوف عند الحجرة وشد الرحل إليها، وأن هذا لم يفعله الصحابة ولا الخلفاء، وأن العبرة بما ثبت عن جمهور الصحابة لا بما شد عن آحاد السلف، وكأنه يشير إلى فعل ابن عمر رضي الله عنه أو فتوى من أفتى من أهل العلم بعده. وقد مر معنا فيما سبق أن فتوى أولئك العلماء إنما هو كالتسويغ لقول من قال من أهل العلم خلاف قول الأكثرين. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أن حجرة عائشة التي فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن لم تكن في المسجد أصلا، حتى يظن أن هذا الذي يستجلب به الخشوع من الدخول إلى المسجد والوقوف عند الحجرة شيء فعله الصحابة أو فعله أحد من أهل العلم، بل الحجرة كانت خارج المسجد. ثم استطرد وتوسع رحمه الله تعالى في ذكر تفاصيل إدخال الحجرات في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتدرج في بنائه، وذكر آثار عن بعض أهل التاريخ وغيرهم، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وبعضها بأسانيد ضعيفة جدا وبعضها بأسانيد فيها مجاهيل، لكن الأمر بمجمله على ما ذكر رحمه الله. حصلت التوسعة الأولى للمسجد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد خيبر من مؤخرة المسجد، ثم صارت التوسعة الثانية للمسجد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه من جهة المقدمة والشام، والمراد بالشام يمين المسجد، هذه الجهة يمين المسجد. ثم في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه صارت التوسعة في قبلة المسجد، وهي التي صارت التوسعة عليه في زمن عبد الملك وبفعل تنفيذ عمر بن عبد العزيز. وهناك خلاف هل هذه التوسعة التي كانت في زمن عبد الملك وتنفيذ عمر بن عبد العزيز تعدت من جهة القبلة توسعة عثمان أم لا، أشار إلى أن هذا فيه خلاف، ورجح رحمه الله أنها لم تخرج عن توسعة عثمان، وإنما كانت التوسعة من جهة يمين المسجد التي هي الجهة الشامية، ويسار المسجد التي هي الجهة الشرقية والتي فيها الحجرات، وعندها أدخلت الحجرات، وكانت الحجرات كما قال رحمه الله أول ما كانت لأوائل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حجرة عائشة كانت يسار المسجد ولم تكن متصلة بالمسجد، ولكن كانت منها قوخة يعني منفذ إلى المسجد. ثم في توسعة عمر بن عبد العزيز أدخلت الحجرة في المسجد، وسائر الحجرات لبقية النساء الست تكملة السبع كنا ملتصقات بحجرة عائشة، كنا ملتصقات بحجرة عائشة. وآخر أزواجه زواجا به حفصة وصفية كانت حجراتهن بعيدة من المسجد، حجرة حفصة في جهة القبلة عن يساره متقدمة قليلا إلى جهة المسجد، يعني نقول هذا المسجد على جهة اليسار في أمامه، فهي ليست في خط واحد مع حجرات سائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام. حجرة صفية وهي آخر الحجرات بناء وآخر النساء زواجا بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت في مؤخرة المسجد، ليست متصلة بالمسجد، يعني مثل ما نقول مثلا في موضع هذه الصيدلية إيش اسمها إيش ها؟ صيدلية من هذه ها؟ رويشد، نعم مثلها في موضعها، ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها لما تأخرت عنده وهو معتكف في الليل. فهذا بالجملة ذكره استطرادا لأجل أن يبين أن الحجرة ما كانت داخل المسجد، وإنما أدخلت بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز حين كان واليا على المدينة لعبد الملك بن مروان. وفي هذا أشياء أخرى ليس هذا موضع ذكره، لكن هذا الذي أشار إليه، وسيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان في هذا الأمر. ثم أشار رحمه الله ببعض الأحاديث الصحيحة لتأكيد الفرق بين معنى الحجرة ومعنى البيت، ويريد أن يبين أن الحجرة أوسع من البيت على خلاف ما نعهده اليوم. نحن الذي نعهده اليوم أن البيت أوسع من الحجرة، البيت فيه حجرات، لكن في زمانهم لما كانت أصلا بيوتهم حجرة، بيوتهم صغيرة، فكان البيت هو المكان الأخص من الحجرة. الحجرة الجدار الخارجي مما يلي الناس، والبيت هو المكان الذي يقعد فيه ويجلس فيه في داخل الحجرة، والمخدع هو المكان الذي يتحصن فيه ويتستر بالنوم ونحوه. ثم ذكر حديث أبي داود وهو صحيح، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاته في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وأشار بعد ذلك إلى مسألة الصلاة في المسجد الذي حصلت فيه التوسعة أنها مثل الصلاة في أصل المسجد، وهذا هو فعل الصحابة وفهمهم وتطبيقهم، وهذا صحيح من جهة الفعل. وأما ما يروى مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو بني هذا المسجد لصنعاء كان مسجدي، فهذا ضعيف لم يصح، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة كما ذكر عندكم المعلق. وهكذا كذلك الذي قبله أثر عمر، وأنه وسعه فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة، وما قبله لو زدنا في مسجدنا، فمعناه صحيح من جهة توسعة عمر، وهذا اللفظ ضعيف، وأشار إلى ضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة، وما بقي كله إن شاء الله ظاهر، والله تعالى أعلم.